بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث ينعقد هذه الليلة، ليلة الثلاثاء الموافق 14 أو 13 اليوم 14، نعم، من شهر الله المحرم من عام 1440 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد وقفنا أيها الإخوة في الحديث الرابع، وقفنا على الحديث الرابع، نقرأه إن شاء الله تعالى ثم نبدأ بإذن الله عز وجل. تفضل يا عمر. نعم، هذا الحديث العظيم، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، هو في الحقيقة مخرج في الصحيحين كما ذكر الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، فأخرجه البخاري ومسلم، إلا أن الألفاظ تختلف والسياقات، سياقات الحديث تختلف في هذا الأصل. فورد عند الإمام مسلم وورد أيضا عند الإمام البخاري بسياقات مختلفة عن هذا السياق الذي عليه هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود الذي معنا الآن، أو الذي هو سنأخذ ألفاظه في هذا اللقاء. طبعا ورد الحديث عند الإمام مسلم يعني سياقات أخرى أيضا من طريق حذيفة بن أسيد الغفاري، وجاء أيضا من حديث أنس رضي الله عنه. فالمهم أن نعرف يا إخوة، كما سيظهر بإذن الله عز وجل في ألفاظ الحديث هناك سياقات، فأتمنى أن تنتبهوا إلى سياقات الحديث حتى بإذن الله عز وجل تكتمل لنا هذه الصورة، صورة تفسير كثير من الأشياء المتعلقة بمعرفة معنى الحديث. أولاً أيها الإخوة، عبد الرحمن أو أبو عبد الرحمن اللي هو عبد الله بن مسعود، انظروا الآن المصنف رحمه الله تعالى قال عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، فالكنية يكنيه وهي كنيته رحمه الله تعالى ورضي عنه. عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل المعروف طبعا له سابقة في الإسلام، وهذا الصحابي كان يعني من أوصافه الخلقية أنه قصيرا رضي الله عنه وأرضاه، وكان يحمل جسما نحيلا. ونعلم، قد نعلم جميعا ولا يخفى على شريف علمكم، أنه في يوم من الأيام ارتقى شجرة كأنه صعد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم يريد أمرا، فكأن الصحابة رأوا دقة ساقه فكأنهم ضحكوا رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال أتضحكون من ساق عبد الرحمن؟ إنها لأثقل عند الله من جبل أحد. طبعا أبو عبد الرحمن من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بل إن دعوة النبي أو إن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه وهو يرعى غنما لعقبة ابن أبي معيط في يعني بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فمر عليه أبو بكر، فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فاحتلب شاه، يعني طلب منه أن يأتيهم بشاه، فبين أنه ليست هناك شاه يعني صاحبة لبن، فجاء أو جاء له أو طلب النبي صلى الله عليه وسلم شاة لم ينزو عليها الفحل، فمس ضرعها فدرت لبنا، فشرب وشرب أبو بكر رضي الله عنه. وقال هذا الصحابي، انظروا إلى لما رأى من حال النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل النبي أن يرزق أو أن يعلمه من هذا العلم، أن يعلمه من هذا، لأنه مس النبي صلى الله عليه وسلم على الضرع أمامه، فسأله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك غلام معلم أو غليم معلم. فهذا في إشارة إلى أن هذا الصحابي فعلا ممن أخذ العلم من صحابة، يعني من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخذ أو ممن يوصف بالعلم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أخذ من النبي عليه الصلاة والسلام 70 سورة، فأصبحت له منقبة، حتى قال في حقه عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يقرأ القرآن غضاً طرياً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، وهو عبد الله بن مسعود هذا رضي الله عنه. كان محل تبجيل وتقدير، وحقيقة يعني من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكانوا يعرفون إجلاله وفضله، حتى أن عبد الله هذا كان يدخل على عمر في خلافته رضي الله عنه وأرضاه، ويسر إليه، يعني يحادثه يعني بينه وبينه، ثم خرج، فكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصف إليه وهو مولي ويقول: مولئ علما، مولئ علما، رضي الله عنه وأرضاه. توفي سنة 32 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا حدثنا، هذه من صيغ التحمل، من صيغ التحمل في الحديث، لما يقول الذي يروي الحديث أو الذي ينقل الحديث حدثنا، وهي أعلى صيغ التحمل، أعلى صيغة التحديث في التحمل للحديث، مثلها مثل أنباءنا، مثلها مثل أخبرنا، لكنها أعلى يعني في طلب أو في يعني جودة أو في سماع الحديث، كما بين ذلك أهل العلم. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. طبعاً انظروا رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه، قدم بهذه العبارة: وهو الصادق المصدوق. الصادق الذي لا يأتي إلا بالصدق، الذي لا يأتي إلا بالصدق، لأن الصدق هو إخبار بما عليه الواقع، إخبار فيما هو موافق للواقع، هذا هو الصدق. وضده لا شك أنه الكذب، الذي هو إخبار بخلاف الواقع، إخبار بخلاف الواقع. فيقول: وهو الصادق، يعني الذي لا يأتي إلا بالصدق صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: الصادق المصدوق، يعني الذي لا يقول إلا الصدق أيضا، يعني الذي لا يقول إلا الصدق، والذي يعني يفهم أو ينظر في هذا من تقديمه لهذا وهو الصادق المصدوق، كأنه يعرف أن الحديث يحتاج إلى أن الذي يسمعه يؤمن، لأنه في الأشياء الغيبية، في الأشياء الغيبية، كأنه رضي الله عنه وأرضاه يعني يريد أن كل من يسمع هذا الحديث يقن أن هذا هو الصدق، والذي لا يأتي إلا من الصادق صلى الله عليه وآله وسلم. قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. جاء في بعض الروايات نطفة، بكلمة نطفة هنا في هذا السياق ليست فيها. ونطفة أيها الإخوة لم ترد في الصحيحين، يعني لم ترد يعني يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. جاءت ذكر النطفة يعني لم ترد في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود، هذا ما جاءت، يعني ما جاءت في البخاري ولا في مسلم من حديث عبد الله بن مسعود، وإنما جاءت في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، وجاءت في صحيح الإمام مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. وهذا السياق الذي معنا، هذا السياق الذي معنا يعني جاء عند، يعني رواية النطفة هذه جاءت عند أبي عوانة رضي الله عنه، عند أبي عوانة وغيره كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فنعرف هذه اللفتة. قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. طبعا دل هذا على أن كان قبل ذلك غير مجموع، دل هذا على أنه كان قبل أن يتكون هذا الإنسان كان مفرق، هذا المعنى يجمع، فهو إشارة إلى أنه كان مفرقا، وأيضا أنه يجمع من هذا ومن هذا، فهو لا شك يا إخوة كما جاء في رواية حديث حذيفة قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، فأصله النطفة، أصل خلقه النطفة التي هي عبارة عن ماء الرجل مع إيش؟ هاي يا إخوة، مع إيش؟ مع ماء المرأة التي تتكون يعني البويضة. فنعرف هذا والحمد لله، لا يخفى علينا هذا فضل الله عز وجل، يعني مع توفر العلم الحديث والحمد لله نحن على دراية بهذا الأمر، يعني لا يخفى علينا. لكنه في الأصل في السابق أنه في العموميات قد يخفى على بعضهم. فقال رضي الله عنه وأرضاه إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. معنى هذا أن النطفة مع ماء الرجل التي هي عبارة عن ماء الرجل مع ماء المرأة تمكث كم يا إخوة؟ 40 يوما. 40 يوم يكون هذا في بداية يعني تكون خلق الإنسان. ثم قال ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 إيش أخرى، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 40 ثالثة. فعندنا كم الآن؟ 40، 43. فنضبط هذا لأنه سترتب عليها بعد قليل أحكام. الآن 40 الأولى، والأربعين الثانية، والأربعين الثالثة. طيب قال ثم يكون علقة، هذه بداية 40 الثانية. ما هي العلقة يا إخوة؟ العلقة هي الدم الجامد، الحقيقة أنها عبارة عن دم، وتكون يعني ممكن تشبهها مثل الحشرة لما تشوفها مثل في متعلقة في الماء، وسميت علقة لأنها تتعلق بجدار الرحم. يعني سبحان الله تتكون هذه النطفة لما تلتقي ماء الرجل مع ماء المرأة أو البويضة، ما يسمى بالبويضة، ثم يحصل اللقاء، ثم تتكون إلى أن يعني تصبح دم جامد. أصبحت الآن إيش؟ تحولت من النطفة إلى إيش؟ إلى إيش يا إخوة؟ إلى العلقة. ثم قال يعني تمكث الآن 40، ثم قال تكون مضغة مثل ذلك. هذا الدم الجامد يتحول في خلال 40 إلى أن يصبح إلى قطعة لحم. المضغة هي قطعة اللحم التي أشبه ما تكون أقرب من اللقمة التي يأكلها الإنسان، مضغة مضغة، وهي قطعة اللحم. هذا الأمر يا إخوة، هذا الأمر اللي هو يعني سبحان الله خلق الإنسان بهذه المراحل، أصله واضح في كتاب الله عز وجل. الله عز وجل قد بينه سبحانه وتعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. ويقول الله عز وجل: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة إلى آخر الآية. قال الله عز وجل أيضا، يمكن سبحان الله من أشمل الآيات في ذلك آية المؤمنون، لما قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذه واضحة في كتاب الله عز وجل. إلا أن يا إخوة، يعني كما سيبين بإذن الله عز وجل، هناك تفصيلات مهمة جدا في هذا الأمر، في هذا الأمر. جمع خلق الإنسان يا إخوة في بداياته، في بدايات الأربعين الأولى، مهم جدا أن نعرف رواية أسيد حذيفة بن أسيد الغفاري، هذا مهم جدا، جاءت في صحيح الإمام مسلم. سأسق لكم الرواية الآن، وانظروا الآن كيف أنها موضحة لهذا الأمر. يقول رضي الله عنه وأرضاه: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بالنطفة 42 ليلة. وفي لفظ آخر قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 45 ليلة. يعني بعد كم يا إخوة؟ ها، بعد 40، ها، يعني بداية 40 الثانية. قال: بعث الله إليها ملكا. الآن في اللفظ الأول 42، واللفظ الثانية قال: بعدما تستقر في الرحم 40، أو قال 45 ليلة. قال: بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا رب، أذكر أو أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب، أجله؟ فيقول ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب، رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة وفي يده، فلا يزيد على أمر ولا ينقص. رواه الإمام مسلم. إيش تفيدنا هذه الرواية؟ هذا الأثر إيش يفيدنا؟ يفيدنا إن هناك خلق، كما سنعرف بعد قليل، قبل يعني 40 الثالثة. إحنا الآن في هذا النص قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، طبعا في الروايات نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك يعني 40 أخرى، ثم يكون مضغة مثل ذلك يعني 40 ثالثة، ثم ماذا؟ ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. طيب، الرواية التي قلناها قبل قليل، رواية حذيفة، هذه ما تنص على أن الملك يأتي في 40 أو في بداية 40 الأولى ونهاية 40، في بداية 40 الثانية ونهاية 40 الأولى؟ واضح ولا واضح؟ طيب إيش يفيدنا هذا؟ هذا يفيدنا فائدة مهمة جدا يا إخوة، فائدة مهمة جدا. طبعا ما أخفيكم يا أخوة، تواصلت مع بعض الأطباء وحاولت إني أعرف متى يكون يعني حقيقة أمر الجنين في بطن أمي. فذكروا على حسب العلم الحديث، طبعا ذكر أحد الإخوة أو أحد الأطباء إنه يظهر من الأسبوع الخامس، طبعا يظهر النبض من الأسبوع الخامس طبعا، وممكن يكون قبل هذا بيسير يعني، لكن من الأسبوع الخامس يظهر. طبعا الأسبوع الخامس ماذا يعني يا إخوة؟ كم؟ تقريبا يا إخوة، الآن احنا على مشارف الأربعين ولا لا؟ احنا يعني هم لما يقولوا الأسبوع الخامس قد يكون عندهم يعني مو الدقة، لكن في هذا الحدود يعني على مشارف الأربعين ولا لا؟ يعني سبحان الله، ما أخفيكم يا إخوة، في بداية الأمر كان الواحد عنده بعض الالتباس في بعض الأمور من ناحية نفخ الروح وعدم نفخ الروح وكذا. سبحان الله، رواية حذيفة تبين أن هناك نزول للملك في هذه الأثناء، وهي حقيقة لا شك يا إخوة، الحديث صحيح في صحيح الإمام مسلم، نزول للملك وهناك تخطيط لماذا؟ لحياة هذا الإنسان أو لتكوين هذا الإنسان حقيقته، فيحصل هذا الأمر. وهذا ما يصدقه اليوم العلم الحديث، أنه يحصل الآن اللي هو ما يسمى بالنبض، فيخلق، يبدأ الخلق في هذه اللحظة، يعني يبدأ التكوين الحقيقي في الأربعين، في نهاية الأربعين الأولى وبداية الأربعين الثانية يا أخو، يظهر هذا، يبدأ تخطيط السمع والبصر والنبض. أساس القلب يا إخوة، لأن القلب هنا الآن لما يخلق الآن يبدأ، كيف يحصل؟ لابد أن ينقل الدم الدقيق هذا، لابد أن يكون للخلايا من حياة، لكن هل هو الروح أو غير الروح سنعرف بعد قليل إن شاء الله تعالى، والعلم عند الله. لكن المهم أن نعرف الآن سبحان الله دقة نقل النبي صلى الله عليه وسلم لنا إيش خلق الإنسان. سبحان الله، هذا كله غير معروف، لأن غير معروف إلا بالوحي. شوفوا بالوحي يا إخوة، يعني بالوحي، حتى الطب اليومي يؤكد هذا المعنى. ونحن ما نأخذ من الطب إلا ما وافق الشريعة، وإلا الحق أن الأصل في شريعة الله عز وجل بنص الوحي الكتاب والسنة. قال عليه الصلاة والسلام: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. هذه يعني الآن حديث عبد الله بن مسعود هذا يبين لك أنه بعد 120 يوم يرسل إليه الملك، يعني بعد إتمام حال النطفة وإتمام حال العلقة، ثم العلقة هذه تتكون إلى مضغة، تتخلق المضغة يا إخوة كما قال الله: مخلقة وغير مخلقة، يعني مصورة وغير مصورة. هذه الآن أصبحت كم؟ 4 أشهر ل 120 يوم، 40 و 40 و 40، 120 يوم. هذه الآن ما في شك ولا في ريب إنه الآن أصبح ماذا؟ كما جاء في الحديث: يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح. ينفق فيه الروح الآن، ينفق فيه الروح بعد 120 إيش؟ 120 يوما، اللي هي 4 أشهر. جاء في رواية البخاري التصريح بأن النفخ متأخر عن كتابة الكلمات، بل جاء بعطف ثم، يعني جاء في رواية البخاري، ما يدل على أن إيش؟ على أن النفخ في الروح متأخر عن كتابة الكلمات. هنا في رواية عبد الله بن مسعود النفخ متأخر ولا متقدم؟ ها، فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، يعني متقدم، ورواية البخاري متأخر بعده، بل بصيغة أصرح في قوله ثم، فتكون هذا، والعلم عند الله عز وجل، لأن بالعطف هنا يعني فينفخ فيه ويؤمر بأربع كلمات الواو، ثم في التأكيد على يعني الترتيب آكد من واو العطف هنا. والعلم عند الله عز وجل يكون هذا، يكون النفخ متأخر على كتابة الكلمات. طيب، هنا أيضا في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري كتابة تقدير ولا لا؟ فيرسل إليه الملك فيؤمر بكتب، يعني كما قال هنا في الرواية، ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها، كما يعني سبحان الله أراد الله عز وجل لهذه النفس. عندنا هنا أيضا في حديث يعني ابن مسعود قال ويؤمر بأربع كلمات: برزقه، بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد. معناته التقدير يا أخو كم؟ تقدير واحد ولا تقديران؟ ها؟ هيا يا أخو، كتابة المقادير هنا الآن يقع مرة ولا يقع مرتين؟ يقع مرتين يا أخو. وهنا بعضهم، بعض أهل العلم يرى أنه يقع التي في حديث ماذا؟ في حديث عبد الله بن مسعود هذا. لكن ظاهر النصوص وحقيقة النصوص تدل على أن التقدير يقع مرتين، مرة بعد الأربعين الأولى مباشرة كما في حديث حذيفة السابق هذا، يعني في أول الثانية، وأيضا المرة الثانية كما في حديث عبد الله بن مسعود هنا يأتي بعد الأربعين الثالثة، يعني بعد تمام 120 يوم كما في حديث ابن مسعود هذا. وذلك يا إخوة جمع للأدلة كلها، وهذا هو الصحيح في مذهب أهل العلم، إعمال النصوص هو الحق من ترجيح أحدهم مع الآخر إذا كان الجمع ممكنا، وهذا ممكن ولا شك ولا ريب. واختار هذا الأمر، أو اختار هذه يعني ممن نصر هذا القول هو ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في كتابه شفاء العليل، وحاشيته في تهذيب سنن أبي داود وأيضا التبيان. المهم يا إخوة أن نعرف الآن أن التقدير مرتين. طيب لما هذا التقدير؟ والعلم عند الله كما قال بعض العلماء للتأكيد، لأن الأمر إيش؟ لأن الأمر على ثبوت هذه المقادير ونفوذها عند الله سبحانه وتعالى. طبعا التقدير يا إخوة يأتي على أحوال، إما تقدير كوني عام مثل هذا، وإما تقدير عمري، يعني كوني عام مثل ما مر معنا، يعني في تقدير الله عز وجل قبل خلق الخلق 50,000 سنة، يعني تقدير عام كما عرفنا من أوجه الإيمان بالقضاء والقدر مرحلة إيش؟ الكتابة، وأن الله كتب ذلك، هذا من مراحل التقدير، يعني تقدير ماذا؟ كوني عام. وفي تقدير عمري مثل هذا الذي معنا، تقدير عمري مثل هذا، شوفوا قد قدر له في أول الأربعين الثانية وآخر الأربعين الأولى، وقدر له بعد إيش؟ الأربعين إيش؟ الثالثة، بعد الأربعين الثالثة، شوف مرتين، هذا تقدير عمري. وأيضا في تقدير حولي يحصل، مثل إيش يا إخوة؟ مثل ما يحصل في ليلة القدر ولا لا؟ فيها يفرق كل أمر حكيم. ومثل تقدير يومي تتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار في صلاة الفجر وصلاة العصر. أيضا في تقدير يا إخوة كل يوم اثنين وخميس، كما هو معروف انظر هؤلاء حتى يصطلح ترفع الأعمال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. بس عشان إيش تكون واضحة لكم من هذا المدخل، مدخل تقدير الله عز وجل على الإنسان في هذه الفترة من عمره أو بداية تكوينه. قال بعد ذلك يا إخوة، قال ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد. وهذه الكتابة يا إخوة، هذه الكتابة حاصلة بعلم الله عز وجل كما عرفنا في التقدير العام الكوني، الله عز وجل يعلم حال هذا العبد. وشقي أو سعيد ستأتينا اللفظة التي يعني مهم جدا أن نعلمها. ثم قال: فوالله الذي لا إله غيره. هنا يقسم النبي عليه الصلاة والسلام بدون استحلاف، وفي هذا جواز القسم بلا استحلاف ما لم يكن تكرار عرضة للأيمان، أما للحاجة أو للأهمية فيجوز ذلك، يجوز الإنسان أن يقسم بلا استحلاف، وهذا نص صريح النبي عليه الصلاة والسلام يقسم: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. طبعا أحدكم من البشر ليعمل بعمل أهل الجنة وخاصة المؤمن، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني عمله عمل أهل الجنة، فهو على الخير من الإيمان والصلاة والصلاح والخير. قال: حتى ما يكون بينه وبينها، يا إخوة بينه وبينها يعني الموت، إلا ذراع. سبحان الله، مثل بالذراع هنا بقربه. قال: فيسبق عليه الكتاب. فيسبق عليه الكتاب، هذا التقدير الحولي اللي هو هنا تقدير الله عز وجل، شقي أو سعيد، هو حاصل. قال: فيسبق عليه، يعني ما كان في الكتاب من علم الله عز وجل بحال هذا، إيش بحال هذا الإنسان. فيعمل بعمل أهل النار مضاد لعمله السابق، حتى يتحقق له قوله فيدخلها. وهذا دليل أن العمل أو الأعمال هي سبب في دخول الجنة وسبب في دخول إيش النار والعياذ بالله، كما سنعرف من الفوائد. ثم قال العكس: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، يعني ظاهره وحاله هو عمل أهل النار، من حتى ممكن أصلا يعني من عدم الإيمان بالله عز وجل أنه من أهل النار، أو كان عنده بعض إيش بعض المخالفات، يعني المؤمن اللي عنده مخالفات تستوجب النار، لكنه على يعني لأن اللفظ عام على أنه لا يدخل النار مخلدا، يعني لا يدخل النار مخلدا، وإنما يعذب، يعني عمله الذي يعمله كما جاء في النصوص موجب للنار، موجب للعذاب بالنار كما جاء في كثير من الأعمال. قال: فيعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني قرب من أجله وموته وانتهائه. فيسبق عليه الكتاب، ما كان في التقدير العام من أنه ماذا؟ من أنه سعيد. فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. طبعا يا إخوة، الحقيقة إن هذه تجعل العبد يخاف، وممكن يورد إيراد خطير شوي. يقول قائل: طيب كيف أنا أعمل والله عز وجل قد قدر لي أني أدخل النار، يسبق عليه الكتاب وعمل أهل النار وأدخلها؟ يا إخوة، الله عز وجل يعذب العبد وهو على طاعته، يعني الآن ظاهر الآن يعمل بعمل أهل الجنة بعدين يتحول إلى النار. سبحان الله، ممكن يا إخوة مؤمن يكفر، يعني يصير خالد مخلد في النار والعياذ بالله، يختم له بكفر، يختم له بشرك، يختم له بشيء يوجب له النار والعياذ بالله. طيب العبد قد يقول يعني طيب أنا كيف يعذب الله مؤمن يعمل بعمل أهل الجنة كما جاء في الحديث والعياذ بالله؟ قد يعني يتطرق إليه حتى قول ظلم، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، كيف يعذب الله من يعبده؟ وهذا كله من فساد، الحقيقة فساد يعني عدم معرفة الإنسان أو عدم علم الإنسان، لأن العبد إن لم يعلم والعياذ بالله قادوا هذا الجهل إلى فساد، وقادوا هذا الجهل إلى يعني حقيقة تردي، فهو يتردى كما سنعرف إن شاء الله في الحديث الذي بعده. فأنا أقول هذا الأمر جاء إيضاحه في حديث آخر، جاء إيضاحه في حديث آخر يبين لنا يا إخوة، يبين لنا تفسير هذه اللفظة وهذا المعنى الدقيق في أن العبد يعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس يعمل بعمل النار فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. جاء هذا كله يا إخوة في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، طبعا في الصحيحين في البخاري ومسلم، ما في نزاع في صحته. قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. شوف كيف، شوف كيف الرواية، شوف كيف الحديث، شوف كيف تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بعضه لبعض. الشريعة ما فيها مضادة أبدا، إنما شيء يوضح شيء. قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. شوفوا كيف معنى هذا، أن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، وما ربك بظلام للعبيد، وإنما هي طوية الإنسان إما بخصيصة وإما بخسيسة والعياذ بالله. إما بخصيصة يقبل إلى الله عز وجل وينيب ويكون على مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من الإقبال على الله عز وجل والصدق لله تبارك وتعالى والعمل الخالص لوجهه تبارك وتعالى والعمل على ما جاء على نهج نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وإما والعياذ بالله بخسيسة أنه يحيد عن هذا ويكون يعني أمام الناس أنه إيش وطويته والعياذ بالله وباطنه فيه من الدخن ما يوجب ما علمه الله عز وجل قدرا وسلفا من أنه مستحق لعقوبة الله عز وجل، وإلا الله عز وجل ما يظلم الناس شيئا. أدركت يا إخوة؟ فالحديث هذا مهم جدا يا إخوة، وترى كثير والله أنا يعني قديما كنت أسمع بعض العامة يعني يبدأ يناقض نفسه، بل منهم من والعياذ بالله من يكون في طوية من يتهم الله عز وجل بالظلم والعياذ بالله، بل يفسد به يعني تفسد به عقيدة والعياذ بالله. فننتبه لهذا، فالحديث واضح صريح بين على أنها طوية الإنسان. الله عز وجل كما بين كثير من أهل العلم، وابن القيم له كلام كثير يعني مهم جدا في هذا، ما من عبد أقبل على الله عز وجل فيضيعه الله تبارك وتعالى، كما جاء في كثير من النصوص: من أتاني يمشي أتيته هرولة، من تقرب إليه شبرا تقربت إليه باعا، إلى أن قال: من أتاني يمشي أتيته هرولة. هكذا من صدق الله صدقه، احفظ الله إيش يحفظك. أما والعياذ بالله خسيسة السوء وطوية السوء، نعوذ بالله من ذلك، إذا حصلت فإنها والعياذ بالله يظهرها الله عز وجل على آخر الحياة، يظهرها الله عز وجل. هذه الطوية السيئة تظهر عندما يخونه لسانه ويخونه قلبه في اللحظة التي هو أحوج ما يكون إلى أن يعني يختم له بخاتمة الإحسان، سبحان الله تخونه أو يخونه عمله والعياذ بالله. فتأمل هذا، ولذلك العبد هنا يجب عليه الخوف من النهاية من سوء الخاتمة، وينظر في خاصة أمره مع ربه تبارك وتعالى، هل هو على مراض الله تبارك وتعالى أم على غير ذلك، أم على غير ذلك. طبعا الحديث كذا يعني نخلص منه بشكل سريع كذا، أنه من الأحكام المتعلقة به النطفة، هي ما تكون من مني الرجل يعني وبويضة المرأة في هذه الأربعين الأولى من تكوين خلق الإنسان. أول التخلق للإنسان في الأربعين الأولى، ولذلك يا إخوة القول الصحيح لا يجوز إسقاطها. شوف كيف الحكم الآن جاء، لا يجوز إسقاط. أنت الآن لما تعرف أنه في الشهر الأول يعني بداية يعني في الأربعين الأولى هنا في شيء آخر الآن علمناه، في ملك وفي تقدير وفي تصوير وفي خلق سمع وبصر، بل الآن ما واحد منا ما يكسر عنده ما يصير عنده التباس إنه واحد يقول له النبض وهو يسمع للرواية هذا لابن مسعود يقول له بعد أربع أشهر يحصل نفخ الروح، لا نقول له هذا شيء وهذا شيء، والعلم عند الله عز وجل. يعني نفخ الروح الحركة والروح غير تكوين الله عز وجل للجنين بالنبض في بداية أمره، غير يختلف، والعلم عند الله عز وجل، والعلم عند الله تبارك وتعالى. طيب، فالقول الصحيح لا يجوز إسقاط هذه النطفة في الأربعين الأولى بلا حاجة، بلا شيء يوجب ذلك. ويتقوى التحريم كلما دخل في الأربعين الثانية والأربعين الثالثة، فالمسألة تشتد يا إخوة. سقوط الجنين بعد الأربعين الثالثة عندما بلغ كم؟ أربع أشهر. هو قد تصور ولا ما تصور؟ تخلق ولا ما تخلق؟ واضح عندنا أنه بنص يعني سبحان الله الكتاب والسنة مضغة مخلقة وغير مخلقة، وهنا واضح في السنة بعد أربعين الثالثة، فحصل أنه الآن أصبح إيش؟ أصبح الآن مخلق، وهذا هو الضابط في الجنين في حال سقوطه يعني خروجه. لما تخرج المرأة هل يأخذ الأحكام؟ هي تأخذ أحكام النفاس، هل يغسل ولا يصلي عليه، هل هو إنسان، هذا كل منوط يا إخوة بهذه الفترة. إذا تخلق وبلغ بعد الأربعين يعني بعد المائة والعشرين يوم اللي هو أربع أشهر اللي هو محل نفخ الروح، فإنه يأخذ حكم الإنسان الذي يغسل ويكفن ويصلى عليه، وكذلك يا إخوة أمه هي امرأة نفساء لها أحكام النفساء من عدم يعني سبحان الله من اعتدادها إلى غير ذلك من الأحكام. أما قبل ذلك يعني في الأربعين الأولى فضابطه التخلق. ولذلك يا إخوة إذا سقطت المرأة في الآخر الأربعين الثانية اللي هي الآن اللي هي الثمانين يعني قبل الثمانين، في العادة إنه الثمانين فما بعد يبدأ التخلق. يا إخوة إذا أسقطت المرأة في آخر الأربعين الثانية اللي هي قرابة الثمانون يوما فلها أحوال. الحالة الأولى أن تجهل حال التخلق، يعني ما تدري هو تخلق ولا ما تخلق. فالأصل يا إخوة عدم التخلق، الأصل في هذه الفترة عدم التخلق. افهموا الآن يا إخوة أنه هذا الآن على الثمانين، قبل الثمانين الثمانين يوم. الحالة الثانية أن تعلم الحال، يعني هي تعرف أنه ما تخلق، يعني ما في تخلق، واضح أنها لحمة ما فيها تخلق أبدا، فيكون الدم منها دم فساد وحكمها ليس بحكم النفساء، وهذه تدفن يعني وليس حكم إيش؟ حكم الإنسان. الحالة الثالثة أن تعلم الحال بتخلقها، فهي نفساء. شوف الفترة هذه، شوف يا إخوة الآن تكلم عن فترة 80 يوم، فهي نفساء لأن ما يعني ضابط الأمر في التخلق، والعلم عند الله تبارك وتعالى. هذا تخلق يعني أصبح واضح أنه فيه خلق إنسان، خلق إنسان. أما إذا جاوزت الأربعين الثانية فإن الأصل في هذا التخلق ما في شك. إذا جاوزت الأربعين الثانية فهي مرحلة المضغة، فالأصل فيها التخلق. يعني لو كانت متحيئة ما تدري نقول لها لا، الأصل التخلق، الأصل التخلق. أما بعد 120 يوم اللي هي الأربع أشهر فإنها يا إخوة كما قلت لكم سلفا سابقا إن يحكم الآن بأنها النفساء، يعني يجري عليها أحكام النفساء ودمها دم النفساء، وكذلك يعني هذا الخديج هو يغسل ويكفن إلى غير ذلك. طبعا ناخذ منه فائدة انه جعل المرأة المتوفى عنها زوجها عدتها كم يا اخوة؟ 4 أشهر و10، صح؟ طيب، والحكمة والله تعالى اعلم ظهرت لنا الان، فيها براءة الرحم من وجود الجنين او الحمل من غيره، حتى قالوا 10 أيام هذه سبحان الله يحدث فيها نفخ الروح بعد 40 الثانية الثالثة. شوف كيف يا أخوة، حتى يعني يدرك الإنسان سبحان الله حكمة الله عز وجل. من الأحكام المتعلقة في هذا الحديث أو الفوائد أن من الملائكة من هو موكل بالأرحام كما سمعنا وعرفنا، فرسل إليه ملك، قال بعث الله إليه ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها، سبحان الله خططها سبحان الله بأمر الله عز وجل على ما يريد الله عز وجل. الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب وهو غيب، الإيمان بالقدر وأنه سابق وأنه سبق لما هو كائن كما أن أحدكم. أيضا الحلف بغير استحلاف لتأكيد الكلام وأهميته في جوازه. الأعمال بالخواتيم، الجمع بين الخوف والرجاء، وأن من أحسن سبحان الله فيه، يعني الإنسان إذا كان عمله عمل إحسان ويعلم من نفسه ذلك فإنه لا بد أن يخاف سوء الخاتمة ويكون دائما على خوف وجل. أما من أساء، من أساء فإنه يخاف وأيضا مع خوفه لا يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى. الأعمال سبب واضح لدخول الجنة والنار، من كتب شقيا لا يعلم حاله في الدنيا، وكذا من كتب سعيدا لا يعلم في الأصل حاله في الدنيا، وإنما مرد علمه إلى الله تبارك وتعالى. وإن كان بعض الظواهر تدل، لكن ما نستطيع أن نجزم أو نحكم على فلان وغيره. طيب، نكون بهذا يا إخوة، يعني بإذن الله أخذنا الحديث واستوفينا بإذن الله عز وجل بعض يعني الأشياء المتعلقة بأحكامه. تفضل يا عمر، الحديث الخامس. كم باقي على العشاء؟ بإذن الله. نعم، طبعا هذا الحديث يا إخوة أصل في وزن الأعمال الظاهرة، هذا الحديث أصل في وزن الأعمال الظاهرة، وأنه لا يعتد بهذه الأعمال إلا إذا كانت موافقة لشرع الله عز وجل. أصل في وزن الأعمال الظاهرة، وأنه لا يعتد أبدا إلا إذا كانت موافقة لشرع الله تبارك وتعالى. مر بنا حديث أصل في وزن الأعمال الباطنة، إيش حديث إيش؟ الله أكبر. شفت كيف الآن؟ شفت أهمية هذا الميزان هذا الحديث؟ فالآن الحديثان عليهما المدار، وزن الأعمال الباطنة الإخلاص لله عز وجل، وهذا وزن الأعمال الظاهرة الشرع، أن يكون موافقا لشرع الله تبارك وتعالى، مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، معناته الإخلاص والقبول، صح لا؟ قبول العمل الظاهر الباطن بشرطين، الإخلاص والموافقة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فسطروا هذا، قال عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها. أولا هذا الحديث يا إخوة لم يصح إلا من طريق عائشة رضي الله عنها، وحديث عمر سبحان الله لا يصح إلا من طريق عمر، والميزان إذا تخالفت عليه الأيدي ما يصح، كأنه سبحان الله، والعلم عند الله عز وجل يعني بتقدير الله عز وجل الميزان لا يكون إلا من شخص. ولذلك حديث عمر ما تعددت فيه الروايات لأنه من طريق واحد، وحديث عائشة هذا ما تعددت فيه الروايات لأنه من طريق واحد، طريق عائشة رضي الله عنها. فكأنه يصلنا هذا الأمر ليوضح لنا المحجة، يوضح لنا الحجة، يوضح لنا الأمر كما يريده الله تبارك وتعالى. قال عن أم المؤمنين. الآن عندنا فائدة وهي كنية أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب من هن؟ من دخل بهن لا من عقد عليها ثم طلقها ولم يدخل بها، تسمى أما للمؤمنين. من دخل بها لا من عقد عليها ثم طلقها، من عقد عليها ثم طلقها ليست أما للمؤمنين. وهناك يا إخوة رواية ظهرت بإقرار الصحابة أن عكرمة ابن أبي جهل تزوج امرأة قد طلقها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه ما دخل بها. طيب لو مات عنها، طبعا فيما أعلم أنا ما أدري، لكن أنا أقول افتراضا عقد عليها ومات عنها النبي صلى الله عليه وسلم، هل تكون أما للمؤمنين؟ نعم تكون أما للمؤمنين، تكون أما للمؤمنين، لأنها حكم الزوجة. فهمتوا يا إخوة؟ الآن رجل عقد ثم مات، ترثوا ولا ما ترثوا؟ ترثوا، تعتد ولا ما تعتد؟ بالدخول وعدم الدخول يختلف، إيه ولا العدة تختلف، لكنها زوجة في الأصل زوجة. طيب في الاعتداد الدخول وعدم الدخول له أثر، لكن المهم أن نعرف الآن يا إخوة أنه هنا الآن نعرف الآن أمهات المؤمنين. طيب هل هن يعني أمهات المؤمنين أمهات من المؤمنات؟ إحنا مشهور عندنا أم المؤمنين أم المؤمنين، طيب هل تكون أم للمؤمنات؟ ها ورد عن عائشة رضي الله عنها رواية يعني أنها قالت أنا إنا أمهات للمؤمنين ولسنا بأمهات للمؤمنات، ورد عنها هذا. طبعا والصحيح والله تعالى أعلم من يعني من أقوال أهل العلم أنه يجوز أن تكون أمهات للمؤمنات، لأن المرأة والرجل في الحكم سواء إلا ما جاء النص في التخصيص بينهما، فما في إخراج، ما في إخراج للمرأة عن الرجل في الأحكام إلا إذا خص الشارع حكما للمرأة عن الرجل أو الرجل عن المرأة، وهذا ما في تخصيص، ما في تخصيص، فيكون لذلك. طيب مسألة أخرى، هل يقال للنبي أبو المؤمنين؟ أوردها بعض أهل العلم المسألة، هل يقال للنبي عليه الصلاة والسلام صلوات ربي وسلامه أبو المؤمنين؟ في خلاف في من نفى وفي من إيش طبعا أثبت. من نفى استدل بقول الله عز وجل ما كان محمد أبا، نص ومو نص، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، لكن الآية معناها إبطال أبوة التبني في الأحزاب، معناها إبطال أبوة التبني. يعني يصح هذا خاصة وأنه جاء في حديث أبي هريرة عند أبي داود والنسائي وابن ماجه قوله عليه الصلاة والسلام وأنا كالوالد لكم. يقول الشيخ عبد الكريم الخضير وأسانيدها كلها صحيحة، يقول وأصله في صحيح الإمام مسلم. والشيخ يعني يرى جواز ذلك. طيب أمي عبد الله هل لها عبد الله؟ ها؟ هل لها ولد؟ طيب كيف تكنت؟ كنيتها رضي الله عنها وأرضاها كنيت بهذا، كناها النبي صلى الله عليه وسلم، كناها النبي صلى الله عليه وسلم بابن أختها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، ابن أسماء، أسماء أختها رضي الله عنهم جميعا. أم عبد الله عائشة رضي الله عنها وأرضاها. عائشة هي حقيقة محل العلم رضي الله عنها وأرضاها، نبتت في الإسلام، فين نبتت؟ في بيت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، الصديقة بنت الصديق، سبحان الله. هي من صغرها وهي في الإسلام وعلى الإسلام، وسبحان الله، يعني تخيلوا بيت أبي بكر رضي الله عنه وكيف كان هذا الرجل العظيم، وكيف سينهل من عاش معه هذا الخير. لذلك كلنا يعرف يا إخوة من عائشة، كلنا يعرف من عائشة. تزوجها النبي، أو يعني عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في سنة 6 من الهجرة، عمرها 6 سنوات، وبنى بها في السنة الثانية من الهجرة لما قدم المدينة، لما قدم المدينة بنى بها، وعمرها 9 سنوات رضي الله عنها وأرضاها. توفي النبي وعمرها 18 سنة، عمرها 18 سنة، 9 وهو توفي 11 للهجرة، 9 18 سنة. مرجع الصحابة في العلم يرجعون إليها، مع أنها رضي الله عنها يعني في يعني سودة تزوجها النبي قبلها، هي تزوجها النبي بعد سودة رضي الله عنها، بعد سودة بنت زمعة رضي الله عنها جميعا. لكن عموما حتى نعرف سبحان الله كيف كانت رضي الله عنها يعني حريصة ومحبة وتسأل، حتى أصبحت فقيها، هي من فقهاء الصحابة، بل هي من المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالت حتى قولها يا إخوة، قولها لما يأتي قول لها، قول له يعني لها يعني وزن عند العلماء، ما يمر كذا وتخطئ يعني بعض الصحابة في بعض الأقوال رضي الله عنها وأرضاها. توفيت سنة 57 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواية مسلم الأخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد. طيب عندنا الآن يا إخوة، أولا من أحدث، أحدث يعني ابتدع واخترع. طيب في أمرنا يعني في ديننا، يعني في أمور الدين، هل تدخل أمور الدنيا؟ ما تدخل أمور الدنيا، معناته من أحدث في أمر الدين بعيدا عن الدنيا، لأن الدنيا ما يدخلها الابتداع أصلا. يعني قال في أمرنا هذا ما ليس منه، يعني ما ليس من الدين فهو رد. رد يا إخوة هو في الأصل مصدر بمعنى مردود، أصلا ما ينفع، فاسد، باطل، ما كأنه كان. طيب رواية مسلم وهي موجودة الإخوة في البخاري، هذه الرواية اللي في مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هي موجودة في البخاري بس معلقة، يعني يرويها بالتعليق رضي الله عنه وأرضاه ورحمه. قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد. بمعنى عندنا الرواية هذه تختلف عن الرواية الأولى. الرواية الأولى: من أحدث خاصة في من ابتدع، إيش ابتدع العمل، يعني في الشخص الذي ابتدع العمل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا، يعني هو ابتدع واخترع على غير الدين شيئا. الرواية الثانية رواية مسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، معناته هذه شاملة لمن ابتدع وشاملة لمن اتبع. شوفوا كيف فالرواية الثانية أشمل، أدركته يعني واحد الآن مبتدع لكن اتبع مبتدع، يدخل فين؟ يدخل في الرواية الثانية، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واضح يا أخوة الفرق بين الروايتين حتى تعرف أن الرواية الأخرى مهمة جدا، مهمة مهمة جدا. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث يعني ابتدع، يقودنا يا إخوة إلى معرفة البدعة أصلاً. إيش البدعة؟ هي ما أحدث في الدين أو ما أحدث في الدين مما ليس فيه، أو ما أحدث في الدين مما ليس فيه، بقصد التعبد، بقصد التعبد. هذه هي البدعة وهذا ضابطها. طيب، والبدعة يا إخوة شر عظيم جدا، حتى إن البدع أنواع، هناك البدعة المكفرة، هناك التي تخرج من الملة والعياذ بالله، هناك البدعة اللي تكون أقل من هذا يعني ما تخرج من الملة لكنها عظيمة، وهناك، لكن مجمل الأمر أن البدعة أعظم من الذنوب حتى الكبائر، لأن الذنب وإن كبر يعني صار من الكبائر، يعني على تقسيم العلماء بين كبائر وصغائر، أصلاً يفعله العبد وهو يعلم أنه مرتكب خطأ، مرتكب جرم، مرتكب معصية، مرتكب مخالفة، لكن المبتدع لا، يفعلها ويظن على أنه إيش؟ أنه على الصواب وأنه على الحق، ويدخل في الذين يظنون أنهم يحسنون صنعا، يدخل فيهم والعياذ بالله. فلا شك أنها عظيمة جدا، ولذلك الواجب على المؤمن أن يعبد الله عز وجل على نهجه وعلى شرعه، وهذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. الواجب على المؤمن يا إخوة أن يكون ممن تسلح بالعلم حتى يميز بين الحق وبين الباطل، بين ما هو على شرع الله عز وجل وبين ما هو خلاف لشرع الله تبارك وتعالى. سبحان الله، وما أحرص العلماء على سبحان الله بيان هذا. يقول سفيان الثوري عليه رحمة الله تعالى: من استطاع منكم ألا يحك رأسه إلا بأثر فليفعل. وهذا الذي ينجو، هذا الشخص هو الذي ينجو، وينجو من أن يعبد الله عز وجل على غير مراده. يقول سعيد بن جبير عليه رحمة الله تعالى: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني إلى أمر الكتاب والسنة. أذانا؟ نعم. فنعرف الآن يا إخوة خطورة البدعة، وأن الواجب على العبد أن يستن بهدي الله تبارك وتعالى وبنهج نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، والطريق إلى ذلك العلم، والطريق يا إخوة إلى ذلك العلم. فالعلم الذي يوصل أو يجعل الإنسان يعرف أمره ويعرف طريقه ويعرف نهجه. أسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم على هذا النهج. طبعا في تفصيلات كثيرة جدا في هذا الجانب يا إخوة، ممكن يعني يكون خارج مقصدنا، لكن احنا نعرف الآن الحديث بمجمله العام. بعض الأحكام المتعلقة في هذا الموضوع، موضوع البدعة موضوع طويل، يعني موضوع شائك، موضوع فيه تداخل. يعني الحقيقة إنه في أشياء حتى في عصرنا الآن يعني واقعية وكذا، وأشياء أحيانا يعني يجب على الإنسان إنه يميزها. المهم في الموضوع كله، لا بد أن يطلب طالب العلم أن يكون على هذا الطريق حتى يعرف شرع الله تبارك وتعالى ويعبده على مراده سبحانه وتعالى. تحريم الابتداع في الدين، لأن الدين قد اكتمل وانتهى، وليس لأحد أن يزيد فيه أو ينقص أبداً، كما قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً. فيعرف بهذا. في هذا الحديث تأصيل أو مؤخذ منه القاعدة الأصولية أن النهي يقتضي الفساد. النهي يقتضي الفساد. يجيك واحد الآن بعد صلاة العصر ويريد أن يصلي إلى المغرب، إيش حكم صلاته؟ هذا عند الشيخ النهي يقتضي الفساد. النهي يقتضي الفساد، أدركتم؟ لأنه منهي عن الصلاة في هذه الفترة، منهي عن الصلاة في هذه الفترة. فنعرف الآن، فواحد يعبد الله بأمر هو أصلا ليس في نهج الله عز وجل، فمردود عليه كما جاء في النص. فهذا يا إخوة يعني تقرير للقاعدة الأصولية، النهي يقتضي الفساد. طبعا في تفصيلات، يعني احيانا ترى يلتبس على البعض، لابد يكون الامر الذي يفعل هو في ذات، يعني النهي ينال ذات العباده هذه التي ارادها العبد، ما يكون النهي امر خارج. يعني مثلا الان على سبيل المثال، لو صلى المصلي مثلا بثوب مسروق، بعض أهل العلم يبطل صلاته، يقول صلاته غير صحيحة، والصحيح أن صلاته صحيحة، لأن النهي خارج عن إيش؟ عن الصلاة، عن الصلاة، النهي عن الثوب. واحد صلى في أرض مغصوبة، صلاته في الأرض المغصوبة، لأن هي أرض مغصوبة اقتصب من الأرض هذه مثلا وصلى فيها، بعض أهل العلم يرى أن صلاته غير صحيحة، والصحيح والعلم عند الله أن صلاته صحيحة، لأن النهي على إيش؟ ها يا إخوة، الأمر خارج، الأمر خارج جهة منفكة، يعني شيء منفك، جهة منفكة، ما يعني ما يعني الحقيقة أنه يعني إبطال هذا العمل، لكن صلاته مع الإثم، صلاته مع الإثم. طيب، لا تعارض يا إخوة بين يعني حديثنا هذا وبين من سن في الإسلام سنة حسنة، لأنه قال سن في الإسلام، معناته جاي على أصل إيش؟ على أصل سابق. يعني لا تعارض بين ما أحدثه الخلفاء، لأن هذا أصلا من الدين. مثلا أحداث عثمان رضي الله عنه، الأذان الثاني، الأذان اللي هو يعتبر الآن الأول مثلا، عمر رضي الله عنه لما جمع الصحابة في صلاة التراويح، هذا مو إحداث أصلا يا إخوة، هو في الحقيقة على أصل سابق موجود. يعني هذا هو مثلا الآن يجيك واحد يقول لك يعني سبحان الله كان الناس على أمره، ويأتي سبحان الله أحد بعض العلماء من يخالفهم، وهذا المخالف مثلا كالإمام محمد بن عبد الوهاب لما جاءوا الناس في فساد في العبادة، وسبحان الله في عبادة غير الله عز وجل، وأقام الناس على منهج الله عز وجل أصلا. هذا فنعرف أن الموضوع متعلق بأصل الوحيين الكتاب والسنة. الآن لما نجي نقول لا في حديثة عثمان رضي الله عنه في الأذان، قال النبي عليه السلام عليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، وقال عضوا عليها بالنواجذ، يعني معناته في تمسك بها. هذا طيب إلى غير ذلك. طيب نقرأ حديث النعمان. الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الإمام النووي في الصحيحين فهو متفق عليه، يعني في رواية البخاري ورواية مسلم من حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه. يا إخوة، فائدة إذا جاء الحديث في البخاري ومسلم من طريق صحابي واحد يسمى متفق عليه. إذا جاء النص في البخاري ومسلم من طريق صحابي واحد هذا يسمى في اصطلاح المحدثين متفق عليه. إذا جاء الحديث من طريق صحابي عند مسلم، طريق صحابي عند البخاري، يسمى رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم. طيب هنا الحديث يرويه أبي عبد الله نعمان بن بشير. طبعا نعمان بن بشير كان صغيرا رضي الله عنه، هو ابن بشير بن سعد الأنصاري المعروف الصحابي الجليل، فهو وأبوه صحابيان رضي الله عنهم وأرضاهم. طبعا نعمان هذا أول مولود للأنصار بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، شفتوا؟ زي عبد الله بن الزبير من أوائل الذين ولدوا للمهاجرين في المدينة بعد مقدم النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن أمه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة رضي الله عنه عمرة هذه لما ولد يعني وهو صغير أرادت أن تنحله يعني يعطيه أبوه شيء، يعني يخصه بشيء، الله أعلم يعني ما يحضر الآن ما هو، لكن الحقيقة أن ينحله نحلة يعني يعطيه عطية. فقالت له تريد أن سبحان الأم، شوف الأم حريصة، قالت لو اذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وأشهد عليه، تبغى إيه؟ تبغى توثق لابنها إيه؟ هذه العطية من أبيه. فذهب بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن ابني هذا نحلته نحلة، فقال أكل ولدك نحلتهم ذلك؟ قال أشهد على هذا غيري، لا أشهد على جور. واضح؟ نعرف الآن أنه ما يصلح إخصاص بعض الأبناء بشيء يعني خارج النفقة، احنا ما نتكلم عن النفقة، نتكلم على أن تخص بشيء دون إخوته، لا يجوز هذا وهذا محرم. طيب طبعا رضي الله عنه وأرضاه له يعني حقيقة يعني صحبة جليلة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا من الأشياء التي نعرفها أنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، ومع ذلك أدرك الصحبة وأدرك أنه نقل لنا هذا الحديث، وهذا فيه جواز تحمل الصغير وروايته كبيرا، ما يضر أبدا، ما يضر هذا، والحمد لله. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. طبعا يا إخوة الأحوال أو الأمور 3: حلال لا شبهة فيه، وحرام بين لا شبهة فيه، وشيء مشتبه. الأمر الثالث الشيء المشتبه، حلال بين، أكلك في شيء مثلا الآن واحد يأكل مثلا يعني أمر معين أو شيء معين مثلا الله عز وجل أجازه، يعني كثير هذا مثل مكتبه يعني مثل كثير. وحرام، حرام بين يعني الخمر، الزنا، كثير من الأشياء التي نعرفها. أمور مشتبهة يعني إيش؟ قال لا يعلمهن كثير من الناس، وهذا العلم يا إخوة لا يعلمهن كثير من الناس نسبي، لأن بعض الناس يعلم هذا، فهو جهل نسبي على البعض. قال لا يعلمهن كثير من الناس، يعني أيضا هناك كثير من الناس يعلم ذلك، كثير من الناس يعلم ذلك. قال فمن اتقى الشبهات، لذلك لا بد أن نعرف الآن يا إخوة أنه عندنا الآن في قضية حصول الشبهة عند الإنسان، هو الآن الإنسان، أي إنسان فينا الآن عنده أشياء مقررة أنها حلال، وعنده أشياء أخرى مقررة أنها حرام بينة، وعنده أشياء مشتبه فيها. إيش حاله؟ النص الآن يوضح لك إيش حالك أنت. طبعاً أنا شيء مشتبه عندي قد يكون عندك أنت بين إنه حلال أو بين إنه حرام، فجهلي الآن نسبي، يعني أنا أجهل هذا يختلف. ومرد كما قلت ودائماً أقول العلم، العلم يا إخوة، العلم، العلم هو العلم، العلم به النجاة. لذلك اعرف هذا. قال لا يعلمون كثير من الناس. قال الآن إيش حال الآن الشيء اللي اشتبه عليه؟ قال فمن اتقى الشبهات استبرأ. اتقى يعني ترك وامتنع، ها، الشبهات الملتبس عليه. الشبهات هذه يعني التي ما لم يتضح معناها ولم يتبين دلالته فيها، هذه الشبهات ما لم يتضح معناه ولم يتبين دلالته. طيب قال استبرأ لدينه وعرضه. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، معناته من ابتعد وكف ومنع وترك هو في الحقيقة استبرأ. يعني ايش استبرأ يا اخوة؟ يعني في الحقيقة انه حصل له السلامة من السلامة لدينه والسلامة لعرضه والسلامة لعرضه. ومن وقع في الشبهات تساهل وأقحم، وذا قال ومن وقع في الشبهات، أنت عندك الأمر ملتبس، قال وقع في الحرام، وقع في الحرام. ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالمثل يمثل لك الآن، قال كالراعي يرعى حول الحمى. المحمية يا إخوة الممنوعة، يعني المحدودة هذه، ها، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يعني أن يدخل فيه. فأي إنسان يقع على أمر في البداية هو في الحقيقة يا إخوة سيصيبه هذا الأمر. قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى. لكل ملك حمى، حمى دولته، حمى خاص يحصل فيه مصالح المسلمين ومنافعهم. إنما قال ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن حمى الله محارمه، تلك حدود الله فلا تقربوها. تذكر الله له محارم والله غار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير منه والله أغير مني. وكيف كان سلم إذا انتهكت محارم الله عز وجل؟ يغضب عليه الصلاة والسلام، ما يغضب إلا بهذا. فتأمل هذا. فقال ألا وإن حمى الله محارمه، حدوده، منهياته، هي في الحقيقة محارم الله عز وجل، والله عز وجل قد حماها وحدها وبينها، وبين أحكامها ومنع الممتنع منها، بين الممتنع، بين في منعه من المحرم فيها. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا فيه إشارة يا إخوة إلى أهمية هذه المضغة وهي القلب. وهي إيش؟ وهي القلب. فبصلاحها صلاح العبد، وبفسادها فساد العبد. والقلب كما جاء يعني في بعض الآثار هو بمنزلة الأمير، كما جاء عن حافظ ابن حجر عليه رحمه الله تعالى، إذا صلح صلح جنده، وإذا فسد فسد جنده. لذلك لا بد أن نعرف أن هذا القلب لا بد له من عناية خاصة. وإن شاء الله تعالى يا إخوة يعني في هذا الشأن يتأمل العبد على أن القلب أعظم مفسد له الذنب يا إخوة. انتبهوا، أعظم مفسد للقلب هو الذنب. وإذا حصل الذنب كما جاء في حديث حذيفة في صحيح الإمام مسلم، حصل للقلب تأثر، كما جاء في حديث حذيفة عند الإمام مسلم إن الذنوب إن الفتن تعرض على القلوب كالحسير عودا عودا. قال فأيما قلب أشربها، أشربها يعني إيش؟ قبلها، نكت فيه نكتة سوداء. وأيما قلب أنكرها يعني ما استجاب، أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. يعني حتى العبد الذي تعرض عليه المعصية ولا يقارفها ترى في الحقيقة هو يحصل له خير عظيم. ترى لا يظن أنه ما لا حصل لك خير عظيم لما أنت دافعت، نكت فيه نكتة بيضاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى يصبح القلب على قلبين أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما بقيت السماوات والأرض، وأسود مرداد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. تجد البعض من كثرة مقارنته بالذنوب تلتبس على الأمور، ما عاد يعرف الحق والباطل، لأنه من القلب إيش؟ إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. بل والله يا إخوة أعظم كما قلت مميت أو أعظم شيء يضر بالقلب هو الدم، وهو الذي يحرمه حتى يعني سبحان الله الخوف أو يعني التماس طريق الله عز وجل وهداية الله تبارك وتعالى يحرمه. الحقيقة يا إخوة أن الذنب المصيبة كل المصيبة فيه، وعندي من النصوص الشيء الكثير. يعني الآن إحنا داهمنا الوقت، لكن لا بد أن تعرفوا يا إخوة أن الذنب هذا يؤثر في القلب. إذا تأثر القلب بالذنب كما قلت نكت في نكت سوداء ترى يؤثر على العبد حتى في استسلامه لأمر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. بعدها واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم للهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. بل يقول الله عز وجل في هذا السياق آية 100 في سورة الأعراف، احفظوها هذه الآية. يقول الله تبارك وتعالى أولم يهدِ للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. معناته الذنب يصيب لما يصيب، يقول ابن القيم رب شوف يعني ذنب وقع في مقتل، إي والله رب جرح وقع في مقتل. فتأمل هذا، أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، ثم ماذا قال الله عز وجل؟ ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. ترى ما يسمع الحق، ما ينتفع بالحق. يجي واحد، شوف الآن أعطيكم مثال، معلش أعطيكم مثال بسيط. الآن بعض الناس خارج المسجد، والآن تقام الصلاة، أعطيكم مثال حي الآن واقعي، الآن تقام الصلاة وهو برا المسجد يسمع، قد سمع حي على الصلاة حي على الفلاح، والناس تؤدي ما أوجبه الله عز وجل وهو برا يسمع المصلين وهم يؤمنون وما يدخل ما يؤدي الصلاة. ممكن يضحك مع هذا واللي يمر في حاجاته، هذا والله ما سمع يا إخوة، والله الذي لا إله إلا هو ما سمع مراد الله عز وجل. هذا ينطبق عليه الآية فهم لا يسمعون. إيش السبب؟ والذي نفسي بيده الذنب حال بينه وبين هذا، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فانتبهوا يا إخوة، ألا وإن في الجسد مضغة. كن حريص على العناية بقلبك، جنبه الآثام. رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. هذا قول من عبد الله المبارك. شوف الأئمة يا إخوة كلامهم كيف يدركون الحقيقة، يدركون كبد الحقيقة. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم هذه الآثام، وأن يبارك لنا ولكم هذه المجالس المباركة، مجالس العلم والخير التي تدل إلى الله عز وجل، تدل إلى الحق، تدل إلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.